بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نعم تفضل الشخصين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل. كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم والقتل بالشهادة إذا رجع وقال تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا، ووضع المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام. ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه، كون التنحنح مبطلا للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، أو النوع الذي تناوله مفطرا. فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان. ولو علم تحريم الطيب واعتقد أن بعض أنواع الطيب أنه ليس واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره، كذا في كتب الشيخين. فقد يقال إنه مخالف لمسألتي الصلاة والصوم، ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد للعيب والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره، وتقبل في ثبوت خيار العتق وفي نفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص. قاعدة: وكل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع، وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص، أو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا يبطل، وتحريم الطيب وجهل وجوب الفدية تجب. فرع: علم بثبوت الخيار وقال لم أعلم أنه على الفور. قالوا: في الرد بالعيب والأخذ بالشفعة يقبل لأن ذلك مما يخفى، كذا أطلقه الرافعي واستدركه النووي، فقال شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه. وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي أنها لا تقبل، وجزم به في الحاوي الصغير، لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور. ثم قال الرافعي: ولم أرى لهذه الصور تعرضا في سائر كتب الأصحاب. نعم، صورها العبادي في الرقم بأن تكون قديمة عهد بالإسلام وخالطت أهله، فإن كانت حديثة عهد ولم تخالط أهله فقولان. وفي نفي الولد سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه، وأقره النووي بالتصحيح، ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وأرجو الانتباه لهذه المسائل التي ستأتي. فهذا الكتاب على العكس من كتاب التنبيه. التنبيه كلما قطعنا شوطا كلما جاء الأسهل، وهنا نخرج من بعض المسائل فندخل في مثلها أو أشد عورة منها، فأرجو الانتباه، ولا سهلة إلا ما جعله الله عز وجل سهلة. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل. يعني شخص وقع في شيء فادعى أنه جاهل، لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ قال: أنا جاهل، ما أدري، أنا جاهل لا أدري. هل نؤاخذه لأنه قال وفعل، أم نعذره لأنه جاهل؟ هل نؤاخذه بقوله وفعله، أم أننا نعذره بسبب جهله؟ ونقول لا شيء عليك، أم أننا نفصل فهناك ما يعذر به وهناك ما لا يعذر به؟ كل هذه المسائل لا زالت تنبني على ما مضى. يقول: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، يعني مما يشترك فيه غالب الناس يعني بإيش؟ بالعلم به، يعني يشترك غالب الناس بالعلم به، يعني أكثر الناس يعرفون هذا الشيء، كيف تقول إنك جاهل به؟ مثل ما مر بنا من قبل، لو أن إنسانا أكل وشرب في نهار رمضان، ليش تأكل؟ قال: ليش هو الأكل والشرب في نهار رمضان حرام؟ إذن إيش الذي يحرم؟ إذا لم يحرم الأكل والشرب وما يقوم مقامه، فلو ادعى الجهل في مثل هذا أنقبل منه ونقول هو معذور؟ يقول: هناك أشياء يشترك فيها عامة الناس، يعني أكثر الناس يشتركون بالعلم بها فكلهم يعلمها. يقول: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، يعني كل من جهل شيئا، كل من ادعى جهل شيء يشترك في العلم به أكثر الناس لا نقبل قوله أنه جاهل، ويترتب عليه الأحكام، إن قال أخذناه بالقول، إن فعل أخذناه بالفعل، لأنه يدعي شيئا أكثر الناس يعرفونه. الآن سيأتي بأمثلة. قال، يعني استثنى من ذلك، قال: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، إنسان دخل حديثا في الإسلام، أول ما أسلم كان كافرا بين الكفار، أسلم، لما أسلم انتقل ومعه حقيبة، جلس قليل، أخرج من الحقيبة قارورة الخمر، بسم الله يشرب، ما لك إيش هذا؟ قال: ليش هو حرام؟ هذا الآن حديث عهد الإسلام، ما يدري أحكام الشرع، ما يعرف. أذن المؤذن، قام الناس يصلون ويتفرج عليها، فصلي، قال: إيش هذا؟ صلاة الظهر. طيب هو يجب علي أنا صلي الظهر؟ قلنا: نعم يجب عليك صلي الظهر. فيقول: إذا كان حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، يعني هذا الشيء الذي فعله أو الذي قاله يخفى على أهل البوادي البعيدة في الغابات في أدغال أفريقيا، يا حديث عهد الإسلام، قال: إذا كان هذا مما يخفى مثله وهذا حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة نقبل. قال: مثل ذلك، طيب يخفى فيها مثل ذلك. طيب الآن مثل لنا على هذا. قال: كتحريم الزنا، رجل نشأ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام وزنى، هل نقيم عليه الحد؟ هو متزوج أو هو بكر فزنى، هل نقيم عليه الحد؟ ادعى مثل هذا، لأن مثل هذا عامة الناس ما يجهلونه، عامة الناس يعرفون أن الزنا حرام، حتى لو لم يكن طالب علم من عامة الناس، حتى لو كان مقصر في كثير من شؤون دينه، لو جاء وزنى وقال: أنا ما أدري أن الزنا حرام، لو جاء وأفطر في نهار رمضان قال: مش داري أن الفطر في نهار رمضان حرام، لو قتل إنسانا وقال: ليش هو القتل حرام؟ أنا ما أدري أن القتل حرام، هذا ما يقبل قوله. لكن حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة فزنى وادعى الجهل، مثل هذا نقبل قوله. قال: والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة، يعني لو فعل أي شيء من هذا وهو على هذا الحال نقبل دعواه أنه جاهل. قال: والكلام في الصلاة، يصلي يتكلم مع الجانب ويصلي بعد الغداء اللقاء بيشلل ويصلي، فهل تبطل صلاته بكلامه؟ جاهل، مثله نشأ في بادية بعيدة أو أنه حديث عهد الإسلام، فمثل هذا يقبل قوله. قال: والأكل في الصوم، أكله صائم يظن أن الأكل جائز لمن كان صائما. قال: والقتل بالشهادة إذا رجع، القتل بالشهادة إذا رجع، إيش معنى هذا؟ يعني قتلنا إنسانا بشهادة اثنين أنه قاتل، أو أنه تكلم بكلمة الكفر ونحو ذلك من موجبات القتل. اثنان، جاء وشهد وهم لا يدرون أنه أننا سنقتله أو أن الحاكم سيقتله بشهادتهما. قال ثم رجع، رجع عن الشهادة. ثم ظل المسألة مسألة مزاح، جاء وشهدوا قتل فرجعوا، هل نقتلهما وهما يقول ما ندري، مش عارفين أن الشهادة يترتب عليها هذا الحكم. طيب قال وقال ايش؟ تعمدنا ولم نعلم، يعني تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا. قال وورق المغصوبة، هكذا عندكم؟ نعم، وورق المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن. شخص غصب جارية لغيره، أي جواري الآن غير موجودة، لكن هذا المثال هكذا، يعني رجل أخذ جارية غيره، جارية عندي أنا ملك يمين ملك يمين ملك يمين فلان، أخذها واغتصبها، أخذها واغتصبها، يعني وضعها هذه الجارية المغصوبة، وهو يظن أنه إذا غصبها وأخذها جاز له أن يطأها، جاز له أن يطأها مع أنها مملوكة لسيد أو قد تكون زوجة لآخر، ثم ادعى أنه جاهل، هل نقيم عليه حد أم لا؟ هذا. قال والمرهونة بدون إذن الراهن، يعني رهن عنده إنسان جارية فوطئة قياسا على أن الدابة تحلب بعلفها، قالوا هذه لكل شرب أجيز فوطئة جاهلا، يعني لا يجوز مثل هذا. طيب قال فإن كان بإذنه قبل مطلقا، إيش يعني قبل؟ قبل قوله، إيش المقبول؟ الفعل، الفعل لا يجوز على أي حال وليس لهذا أن يأذن. قال قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام، يعني هذه مسائل خفية ما يعرفها إلا طلاب العلم أو خواص طلاب العلم الذين يدرسون في مثل هذا. بإذن الراهن الذي راهنه والواطئ المرتهن. قال ومن هذا القبيل، أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا. لماذا؟ قال لخفائه، كون التنحنح مبطلا للصلاة، يعني واحد يصلي كل شوية وهو يصلي، طبعا هذا عند الشافعية ايش حكمه؟ مبطل للصلاة، تنحنح جاء بحرفين اذا خرج كل حرف مخرجه وبان كل حرف بطل الصلاة، بطل الصلاة على المذهب، خلافا للقول الراجح، خلافا للقول الصحيح. يعني الآن هذا يخفى على كثير من الناس بالذات الذي يعني ربما درس وأخذ على القول الراجح في غير المذهب، لكن على مذهب الشافعية التنحنح في الصلاة يبطلها، تنحنح في الصلاة. وكذلك هناك أشياء أخرى غير النحنح، يعني من بطلات الصلاة يفعلها كثير من الناس. طيب قال كون التنحنح مبطلا للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، يعني مقدار معين من الكلام تكلم به وما يجهل أن مثل هذا الكلام لا يجوز في الصلاة. قال أو النوع الذي تناوله مفطرا. قال فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان. شخص صائم وأكل شيئا من الطعام ظن أن هذا الطعام لا يفطر، يعني مثلا شخص أكل دواء، شخص تناول دواء عنده علاج يشرب حبتين في كل ساعة، قال أنا مش أكل ولا شرب، هذا علاج، علاج أنا أتداوى به، هذا علاج بسم الله، قال ما أشرب ما ولا شيء، أنا أبتلع هذا الحبوب، طبعا هذه تفطر الصائم إذا ابتلعها حتى لو ابتلع خرزة. طيب هذا الآن يجهل أن هذا النوع من الأكل يقبل الصوم، يقبل قوله، صومه صحيح لا شيء عليه في ذلك. طيب قال ولو علم تحريم الطيب، يعني وهل الطيب حرام؟ الجواب لا، لكنه حرام على المحرم. إنسان محرم بالحج ما يطيب، لا يتطيب حتى يتحلل تحلل الأول، لكن هذا ما يدري وعد منها إلا وخرج من الشنطة قال يا أخي رائحتنا اليوم عند ياسرنا في الشمس الروائح كريمة، بسم الله طيب، يأتي إلى جيراني يريد طيب الآخرين، مالك طيب حرام لا يجوز. من قال أنه حرام؟ كل من قال أنه حرام شيق له بعض الأدلة وكلام أهل العلم فتبين له ذلك، فهل نؤاخذه؟ نقول الآن عليك فدية بسبب أنك ارتكبت محظورا، اختر واحدا من ثلاث، نسيكة أو صيام أو إطعام ستة مساكين. الجواب لا، لأنه جاهل. طيب قال ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام، يعني هذا أيضا يا نوع من أنواع الطيب، يظن أن الطيب الذي لا يجوز للمحرم البخاخ مثلا دون الذي يكون دهن، يظن أن هذا جائز، أو نوع من الطيب في بعض الصابون على الخلاف في الصابون المطيب أصلا، لكن على القول بأن هذا الصابون المطيب يؤثر على المحرم، النعسان النائم النوم النعاس ممنوع أثناء الدرس، أي واحد نائم بجوارك أو نعسان أيقظوه وقولوا له يمنع منعا باتا النوم النعاس أثناء الدرس. أين عبد العزيز؟ صاحب حولك انتبهوا، ولولا أن الدرس يطول سأسأل كل واحدة أنتهي منه وأسأل، لكن سيستغرق وقتا طويلا. طيب قال فالصحيح ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره، يعني يتعلم بعض أنواع الطيب. طيب والنوع الثاني هذا كله طيب ما حصل عنده شبهة ولا لفت نظره أن هذه الأطياب محرمة، فلماذا هذا النوع فقط استثناه؟ قال فالصحيح يعني في المذهب وجوب الفدية لتقصيره، كذا في كتب الشيخين. من الشيخان؟ الرافعي والنووي، الرافعي والنووي. وإذا قال النووي هذا قول شيخي المذهب، من يريد بهما؟ الآن النووي ما عاد يعني أحد يقول يعني إذا غير النووي إذا قال شيخا المذهب الرافعي والنووي مشايخ مذهب الشافعي لجلالتهم وإمامتهم. النووي في المجموع يمر كثيرا ويقول وهذا أفتى به شيخا المذهب أبو إسحاق وأبو العباس، أبو العباس بن شريح وأبو إسحاق المروزي شيخا المذهب لما لهما من الجلالة. هنا يقول كذا في كتب الشيخين، فقد يقال إنه مخالف لمسألتي الصلاة والصوم، يعني الأكل في الصوم والكلام في الصلاة. قال ولا يقبل دعوى الجهل. طيب ثم عن كلام مستقل الآن، قال ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب، ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة. من قديم الإسلام لاشتهاره، وتقبل في ثبوت خيار العتق. طيب يقول لو أن إنسانا اشترى شيئا معيبا، اشترى شيئا معيبا ثم بعد ذلك بعد أسبوع بعد شهر اطلع على العيب يوم السبت وجاء يرده يوم الخميس، الآن مضى وقت على العلم بالرد، على العلم بالعيب. والعلماء يقولون إذا علمت عيبا في السلعة تردها فورا ما تأخر، وكذلك أيضا عيوب النكاح، وكذلك أيضا عيوب النكاح، سواء قلنا إنها معدودة على المذهب أو قلنا إنها محدودة على القول الراجح، يعني على المذهب مذهب الشافعي وأحمد أنها سبعة، منها ما هو خاص بالرجال، منها ما هو خاص بالنساء، منها وما هو مشترك، قالوا الجنون والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة، قالوا وأن يكون عنينا أو مجبوبا خاص بالرجل، أن تكون رفقاء أو غوراء خاص بالمرأة، المجموع كم؟ 7 عيوب. فإذا تزوج الرجل امرأة ووجد بها عيبا، أو تزوجت المرأة رجلا بان عنينا أو مجبوبا، المجبوب مقطوع الذكر، العنين الذي ليس له رغبة ولا شهوة. طيب امرأة رفقاء، يعني مكان الوط مغلق، أو غوراء أو قرناء، فقالوا حينئذ هذا عيب. فإذا وجد مثل هذا قالوا ينبغي التنبيه على هذا فورا، ما يبقى ويصبر. طبعا عند الشافعية لو كان يعني هذه العيوب فقط محدودة، هي ما إلا هذه عند الشافعية والحنابلة. لكن لو زوجوه يعني امرأة فيها السرطان والكبد والقلب والسكر والضغط وعورة وعرجاء، هل مش عيوب؟ مش عيوب هذه؟ طيب فيها مس، حالة نفسية، قالوا هذا مش عيوب، عندهم ما إلا هذه 7 محدودة. طيب هذا أشد، هذا أشد. على كل حال، على كل حال الرد بالعيب سواء في السلعة أو إلا إذا كان في زواج يكون على الفور بدون تراخي. هذا الآن اشترى سلعة، بعد أن اشترى السلعة اكتشف العيب يوم السبت، جاء يرد يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، قلنا له لا يقبل هذا، لا يقبل هذا. لماذا لم ترد على الفور؟ قال مشتري أن واحد يرد على الفور، أنا أظن يرد متى ما شاء، هذا لا يقبل. يقول ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب. طيب هنا الشيخ عبد الله يقول يعني الكلام هنا على ثبوت أصل الرد لا على ثبوت الفورية فيه، يعني أنه لا يدري أنه يرد بالعيب، أمسكه بس. فلما علم قيل له لماذا لم ترد؟ قال لم يشتهي. فهل نقبل منه هذا أم لا؟ قال يقبل لأن هذا أمر مشهور. الأمر الثاني الأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة من قديم الإسلام، يعني إنسان إسلامه قديم، إسلامه قديم، رجل بين المسلمين أو أسلم قديما، فحينئذ كان بينه وبين آخر أرض مشتركة غير مقسومة ولا وضعت فيها حدود، قام شريكه وباع، قام شريكه وباع، هو لم يشفع. قيل له ليش ما تشفع؟ قال ليش إذا كان إنسان مشترك مع غيره في شقة ولا في أرض هو له حق أن يشفع؟ قلنا له نعم. قال من اشتري؟ قلنا له إذن سقط حقه في الشفعة، لم تأخذ بها، لأن الجهل في هذا لا يقبل. فإذا كان بيني وبين قطعة أرض لم تمر فيها حدود ولم تمر فيها طرق أو شقة بيت، ثم أنا بعت نصيبي سواء كنت أملك النصف أو الثلث أو الثلثين، المهم نحن مشتركون، بعت نصيبي دون إخبارك لفلان، يحق لك أن تأتي على هذا المشتري تقول بكم اشتريت؟ قال مثلا 1,000,000، تفضل هذا 1,000,000 أنا الآن أنتزع هذا الشخص بالقوة، يأخذه. الآن هذا شريكه باع، بعد فترة من الزمن قيل له ليش ما تشفع ويشكو؟ يعني أنا الآن شريكي باع الواحد مؤذي، آذاني، أبعبني، هذا فعل كذا، كل يوم يقول كذا وكذا، طيب لماذا لم تشفع؟ قالوا ليش وكان يحق لي أن أشفع؟ قلنا نعم. قال مش داري أشير أشفع الآن؟ قلنا ما الآن لا، الآن لا، لأن هذا لا يقبل فيه دعوى الجهل. طبعا كل هذا على المذهب، هناك من يقول يقبل في مثل هذا، هناك من يقول يقبل في مثل هذا. طيب قال وتقبل في ثبوت خيار العتق، يعني تقبل دعواه في ثبوت خيار العتق إذا كان ادعى الجهل. طبعا الآن خيار العتق يكون لمن؟ انتبهوا، الآن خيار العتق يكون في حق أمة جارية أنثى، هذه الجارية كانت متزوجة بعبد أو بحر، سيدها زوجها بحر أو بعبد، هل يجوز للحر أن يتزوج بأمة جارية؟ الجواب نعم. هل يجوز للعبد أن يتزوج بأمة رقيق مثله؟ الجواب نعم. طيب الجارية إذا عتقت تحت حر أو عبد على المذهب، حر أو عبد لا الخيار، لا يقولون الحر والعبد، تحت الحر والعبد، إذا عتقت تحت حر أو عبد فلها الخيار. قالوا لأن سيدها، هي طالما عاقلة بالغة، سيدها زوجها على شخص مثل البنت البالغة العاقلة الرشيدة، لو زوجها وليها لا الخيار، لا الخيار، مع أنها زوجة حر. قالوا هذه كذلك الآن ملكت نفسها فثبت لها الخيار، يعني بعد أن تعتق الآن تختاري تبقي مع الزوج هذا ولا يفسخ النكاح. قالت الفسخ، خلاص ما له عليها سلطان، ليس له عليها سلطان. حديث بريرة ومغيث معروف، مغيث عبد وبريرة كانت أمة، كان متزوجا بها، لما عتقت بريرة أبت أن تستمر مع مغيث، كان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، بلى عظيم. قلنا أحبك في الله، قال وأنا والله أبغضك في الله، أنا أستمتع بالجلوس معك، قال والله إنك أثقل علي من جبل أحد، قم من عندي عفى الله عنك. المهم بريرة كانت تحبه حبا شديدا وهو يبغضها بغضا شديدا، هو يحبها حبا شديدا ويتبغض بغضا شديدا، حتى كان يمشي بعدها في الأسواق يبكي، يا بريرة ذكرها بالله، اتق الله بيننا عشرة، فأنا عني كذا وكذا، أبد. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة يكلمها في شأن مغيث، قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ امرأة عاقلة، عاقلة يعني انظر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنت الآن تتوسط يعني تشفع المغيث ولا تأمرني أن أبقى معه، يعني إذا كنت أمرني بالبقاء معه سابقا تغصبوا علي حالي كيف ما كان، وإذا كانت مسألة الشفاعة المسألة فيها أخذ رد. قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ قال شافع. قالت فلا حاجة لي به إذن. وانظر الأدب الثاني أيضا، ما قال الشفاعة غير مقبولة، ما أقبل الشفاعة، قالت لا حاجة لي به إذن، خلاص فرق بينهم، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح، ملكت نفسها، عتقت تحت العبد. قالوا كذلك لو عتقت تحت حر، لأن إن رضيت استمر النكاح، إن أبت قالوا لعل سيدها أجبرها، ما كان لها خيار، مملوكة، ملكت نفسها الآن تختار، مثل المرأة العاقلة الرشيدة التي يزوجها وليها لشخص وهي لا تريده، لا خيار في ذلك. طيب يقول إذا عتقت هذه الجارية تحت حر أو عبد وهي لا تدري أن لها خيار، ثم علمت، نقبل قولها في جهل أو لا نقبل؟ قالوا نقبل، لأن مثل هذا الأمر يخفى، مثل هذا الأمر يخفى، فنقبل قولها وحينئذ نثبت لها إيش؟ الخيار. إذا قبلنا قولها قلنا لا الآن اختار، مع أنها ما علمت إلا بعد أن عتقت سنة ولا سنتين. طبعا تصور هذا فيما إذا كان بين الجارية بين الزوجة والزوج سوء تفاهم، أدنى شيء تريد تتخلص منه، مثل ما يحصل تأتي أسئلة كثيرة جدا من كثير من النساء، هي مع الزوج من قبل 20 سنة 15 سنة وبعدها جاءت تستفي، ما حكم المرأة المتزوجة برجل قاطع صلاة، قاطع صلاة يجوز تبقى معه؟ كم لك معه؟ قالت 15 سنة 20 سنة. ليش الآن؟ ابحث تجد سببا، استقر أو أنه حصل له مرض وعلة صار خارج التغطية تماما أو شيء آخر، المهم أن كثيرا من هذه المسائل لو دققت ستجد سببا آخر، لكن إن تريد تعذر بأي شيء وبعدها قد أفتاني فلان أو فلان تذهب ترفع لها دعوة، ترفع لها دعوة، وهناك سبب آخر، وهناك سبب حقيقي خفي، لكن جاءت تسأل طيب وين يعني من قبل، وهي ربما أيضا امرأة صالحة، ما هي امرأة مثلا من أول ما تزوجت عادها استقامت الآن بحيث أن تقول ما كنت أدري، الآن بدأت أطلب العلم عرفت أن هذا الرجل ما يصلي لي معه يعني كلام لأن أطلب الفسخ، من هذا الرجل امرأة متدينة من قبل تعرف مثل هذا، فحينئذ وراء الأكمة ما وراءها من حيث السؤال. طيب يقول وتقبل في ثبوت خيار العتق، إذا خيار العتق يكون للأب ولا للأخ؟ يا من للأب ولا للأخ؟ نعم ها؟ للجارية، لا للأب ولا للأخ، للجارية التي عتقت تحت حر أو عبد. طيب يقول ونفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرف لأنه لا يعرفه إلا الخواص. نفي الولد، رجل عياذا بالله قذف زوجته بالزنا، قذف امرأته بالزنا، طيب قلنا لها ما تقولين فيما يقول؟ قال كذاب كذاب تبكي. طيب قلنا له إذن أين البينة على أنها زنت؟ قال ما عندي بينة، أجي أنا رجعت البيت، الرجل عندي في البيت في غرفة النوم، من أين أتيكم بينة؟ متوقع أبدا مثل هذا. طيب المرأة منكرة لمثل هذا، المرأة أنكرت وأنت ما عندك بينة، فحينئذ نقول له لعن لعن، أربع شهادات مقرونة بإيمان أو إيمان مقرونة بشهادات، إنها زانية إنها زانية. المهم لعنها لعنها عند الحاكم، وهي أيضا قلنا لا لعني أو الحد لعن أيضا، شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآن فرقنا بينهما، المرأة حامل، المرأة حامل، طيب ولدت، ولدت بعد ما ولدت أرسلوا له الولد، قال إيش إيش هذا؟ قالوا ابنه، ما قال لكم أنه ابني، وليش لعنا عند الحاكم؟ قلنا أنت لعنت على الزنا ولم تضف إلى ذلك مثل الولد، ولم تضف إلى ذلك مثل الولد. قال مش داري أن الذي يلاعن أيضا إذا كانت حامل في الولد، أو حتى لو كان له ولد من قبل وشك فيه، يعني ولدت مثل ما حصل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، الأسود هذا من أين جاء؟ الأسود هذا الذي في الوسط من أين جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثالا يتضح له به المقال، قال له ألك إبل مع الجمال؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ يعني واحد أبيض مخلوط بسواد مختلف لونه عن الآباء والأمهات، لأن الإبل كلها حمر الذكور والإناث. قال هل فيها من أوراق؟ يعني واحد لونه مختلف. قال نعم. قال من أين جاء؟ من أين جاء الأوراق بين الحمر؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، جده الرابع ولا الخامس كان أوراق. قالوا هذا لعله نزعه عرق، كل واحد من أجدادك كان خادم ولا واحد من أجدادها، أو أسود يعني أسود البشرة، وهذا موجود يعني الأبيض والأسود من الناس في الشرق، يعني ما يتأثر بعض الناس قد يكون أسمر. وقال أيوة أيضا كل واحد صفته. قال نحن نختار لا، يعني أحسن الظن ليس هذا المراد، فيعني المراد أن اللون هذا المختلف ما يدل على القذف. واحد مثلا هو طويل والمرأة طويلة، أدت واحد قدم صغير، من أين الشبر هذا؟ ما هو شبر نصف؟ من أين؟ احنا كلنا طوال، أسرتنا كلهم طوال، وأنتم كلكم طوال، ولا هو أسود العينين ذي سوداء العينين، جاء واحد أزرق كان من جنوب لبنان أزرق، من أين العيون هذه الزرق؟ تعلمنا زرع واحد من الأجداد كذلك. المهم أن هذا الذي لاعن لاعن على الزنا ولم يلاعن على نفي الولد، فلما قيل له بسبب أنه رد الولد قال أنا ما أدري أنه يلاعن أيضا ويضمن اللعان نفي الولد إذا كان يريد ذلك، نقبل قوله لأن هذا ما يخفى. طيب ثم قال قاعدة كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، يعلم أن هذا الشيء الفلاني حرام لكن مش داري إيش يترتب على فعل هذا الحرام أو قول هذا الحرام، فحينئذ قال لم يفده أنه جاهل بالعقوبة. يعني إنسان سارق سرق نصابا من حرز مثله ألقي عليه القبض واعترف، قلنا له أنت عارف أن السرقة حرام ولا لا؟ قال إيه والله أني أعرف أنها حرام. قلنا إذا مد يدك الآن وجب القبض بلاي مال، ايش الفائده؟ والله لو ادري انه فيها قبض حتى انوله، ما اسرق لو كنت من قبل سنه ما اكل ولا اشرب بلاي مال، ايش الفائده؟ انا مش داري والله ما ادري انه السرقه فيها قطع يد، انا داري انها حرام بس، اما فيها قطع يد ما ادري. قلنا طالما انك تعرف انها حرام فلا ينفعك انك تدعي انك لا تدري بحكم هذا الفعل المحرم الذي عمله، فلتقطع يده لأنه يعلم أن هذا الشيء محرم. القاعدة لهذا وأمثال، أعيد القاعدة الآن، يقول كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. أظن أنه ما ذكر مثلا في جامع دينار رمضان، يعني الآن رجل جامع امرأته في نهار رمضان، قلنا له أن تعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام؟ قال أيوه. قلنا عليك عتق رقبة، قال اذكر الله، ما في شيء رقبة ولا شيء، اثنين رقبة. قلنا ما في رقبة، صم شهرين متتابعين، خاف الله، كم شهر متتابعين؟ أنا مش داري ولا يوم بس مرة بس في اليوم. قلنا له أن تعرف أنه حرام؟ قال نعم. إذن عليك الكفارة، طالما أنك تعرف أن هذا الأمر محرم فلزمتك الكفارة، أعتق رقبة لا يجد، صم شهرين متتابعين لا يستطيع، أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. والرجل والمرأة في ذلك على القول الراجح عند الأصحاب وغيرهم سواء. عندكم كيف؟ هي مطوعة، مطوعة غير يعني لا نائمة ولا مكرهة ولا شيء. ها؟ لا عليهما. المشهور طيب، على كل حال هذا أيضا مثال من جملة الأمثلة في من ادعى أو في من أقر بعلمه بتحريم الشيء لكنه يجهل الأحكام المترتبة على ذلك. طيب قال كمن علم تحريم الزنا فزنى لكنه يجهل أن عقوبة الزاني المحصن الرجم، أن عقوبته الرجم، فقلنا ما ينفعه الجهل، لا بد أن يرجم. قال كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع، يعني طالما أنك تعرف أنه حرام ليش ما امتنعت؟ ليش ما تركت؟ هذا كان واجب عليك أن تمتنع، أنت الذي جلبت على نفسك هذا. قال وكذا لو علم تحريم القتل وجاهل وجوب القصاص، ويعرف أن القتل حرام لكن مش داري أنه سيقتل به، قال يجب القصاص. قال أو علم تحريم الكلام وجاهل كونه مبطلا، يعني علم أن الكلام في الصلاة محرم لكنه لا يعلم أن الصلاة تبطل به، قالوا تبطل صلاته بذلك. طيب قال وتحريم الطيب وجاهل وجوب الفدية تجد، يعني يعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب لكن لا يدري أنه يترتب عليه فدية إما ذبيحة وإما صيام وإما إطعام، قالوا تجد. قال فرع علم ثبوت الخيار، علم أن الخيار ثابت، وقال لم أعلم أنه على الفور، ألا هذه فيها خيار لكن يقولنا ما أدري أنه على الفور، سواء كان الخيار للرد بالعيب أو غيره، فيقول أنا ما أدري أن الخيار هذا على الفور، أعرف أنا أعلم الخيار لكن لا أدري أنه على الفور، فما الحكم؟ قال فرع علم بثبوت الخيار وقال لم أعلم أنه على الفور، قالوا في الرد بالعيب والأخذ بالشفعة يقبل، يعني يقبل قوله أنه لا يدري. لماذا؟ قالوا هذا يخفى، هذا يخفى، لأن ذلك مما يخفى، يعني الشفعة على الفور. الشافعية يقولون حل العقال سرعة، علمت أن شريكك باع تشفع، أنا شافع. حتى أن بعض العلماء يقولون الشفعة قبل السلام، لو ذهب إلى مجلس القاضي أنا شافع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يبدأ أولا يقول أنا شافع ثم يسلم، مع أن هذا مصادم الحديث، السلام قبل الكلام. لكن يعني بعضهم حمله أنها على الفور أنه قال مثل هذا. طيب، قال فرع علم بثبوت الخيار وقال لم أعلم أنه على الفور، قالوا في الرد بالعيب والأخذ بالشفعة يقبل، لأن ذلك مما يخفى، لأن ذلك مما يخفى. كذا أطلقه الرافعي واستدركه النووي فقال شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه، يعني عامي رجل يعني نشأ في بادية بعيدة ما يدري، مثله ما يعرف هذه الأحكام فيقبل، وغيره لا يقبل منه. قال وفي عفق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي أنها لا تقبل، وجزم به في الحاوي والصغير، لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور، يعني إذا علم أن له الخيار فلماذا ما علم أنه على الفور صفة هذا الخيار الثابت له. ثم قال الرافعي ولم أرى هذه الصورة تعرض، ولم أرى لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب. نعم، صورها العبادي في الرغم بأن تكون قديمة عهد للإسلام وخالطت أهله، فإن كانت حديثة عهد ولم تخالط أهله فقولان، يعني فقولان في العتق. قال وفي نفي الولد يعني كذلك، قال وفي نفي الولد سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار، يعني المسألة التي مرت بنا من قبل لا عن ولم ينفي الولد. قال وفي نفي الولد سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه، وأقره النووي في التصحيح، تصحيح التنبيه. قال ولا ذكر المسألة في الروضة وأصلها. نعم. قال تغنيب في نظائر متعلقة بالجهل، منها عزل الوكيل قبل علمه فيه وجهان، والأصح انعزاله وعدم نفوذ تصرفه، ومنها عزل القاضي قبل علمه والأصح فيه عدم الانعزال حتى يبلغه، والفرق عسر تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل، ومنها الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج لا يلزمه القضاء، وقيل فيه خلاف الوكيل، ومنها لو قسم للحرة ليلتين والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم. قال الماوردي لا قضاء، وقال ابن الرفعة القياس أن يقضي لها، ومنها لو أباح ثمار بستانه ثم رجع ولم يعلم المباح له ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل، ومنها النسخ قبل بلوغ المكلف فيه خلاف الوكيل. قاله الروياني ومنها لو عفى الولي ولم يعلم الجلاد فاقتص، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل أصحهما الوجوب، ومنها لو أذن لعبده في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فله تحليله في الأصح، ومنها لو أذن المرتهن في بيع المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ، ومنها إذا خرج الأقرب عن الولاية فهي للأبعد، فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم ففي الصحة الوجهان، ومنها لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت مكشوفة الرأس فقولان أصحهما تجب الإعادة، ومنها لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر وجهان، مقتضى ما في الروضة تصحيح الأول، ومنها لو أذن لعبده في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد ففي صحة نكاحه وجهان، ومنها لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج ففي صحته خلاف الوكيل. طيب أيضا انتبهوا لا معاف لا سفر. طيب يقول هنا تذنيب، ما معنى تذنيب؟ تذنيب لا، بينهما فرق. هم يقولون يعني التذنيب جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما، التذنيب جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما. وأما التذييل فتعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتأكيد. الذي يحب يكتب عيد، يقولون التذنيب جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما من غير احتياج من أحد الطرفين، من غير احتياج من أحد الطرفين، يعني ما لا لو لم يذكرها ما لا حاجة. وأما التذييل، إذن التذنيب جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما من غير احتياج من أحد الطرفين. وأما التذييل فهو تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتأكيد. إذن هنا لما ذنب يعني أردف شيء بشيء للمناسبة بينهما، والمناسبة ظاهرة، مسائل تتعلق بالجهل. طيب يقول تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل، قال منها عزل الوكيل قبل علمه. الآن لك وكيل في البيع والشراء، وكيل في أن يقضي لك بعض الحاجات، يشتري لك بعض الأشياء، فإذا عزلته، الوكالة كما مر بنا عقد جائز من الطرفين. ما معنى عقد جائز من الطرفين؟ يجوز لي أن أعزل الوكيل، أنا وكلت إنسان يكون وكيل لي في بيع وشراء وقضاء الحاجات، أقول له أقلتك، أنا الآن أقضي حاجاتي بنفسي، كثر الله خيرك إلى هنا. أو يأتي هو يقول أنا مشغول ما أستطيع، انظر لك وكيل غيري. جائز، عقد جائز من الطرفين. فالآن يقول عزل الوكيل قبل علمه، يعني الآن هو جاء عزل وكيله والوكيل لم يعلم، هو يتكلم مع أصحابه، هو قد وكل يعني هذا الشخص بأن يبيع البيت الفلاني والأرض الفلانية والسيارة الفلانية، وكله ببيع بيت وأرض وسيارة، ثم عزله، الوكيل غائب غير موجود، فهو قال لمن حضر عنده أنا الآن سأعزل هذا الوكيل وأتولى البيع بنفسي، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. قال ما حج إلا ما حج بيدور يده، كم له جالس سنة هو جالس يعني يقول لي أنا أبيع أنا كذا، أنا ما أفعل ولا شيء، أنا أتوكل نفسي وأنا أقوم بحوائجي بنفسي وأبيع نفسي. الآن عزل الوكيل، الوكيل ما يعلم، الوكيل الآن ما يعلم أن الموكل قد عزله، هو اللي عزله باع سيارة اليوم الأول، اليوم الثاني باع البيت وجاء يبشره، بشرك حصلنا بيع البيت والسيارة بعنا، متى؟ قال اليوم الصباح، قال أنا قد عزلته بالأمس. هل العقد البيع هذا صحيح أو غير صحيح؟ لأن البيع حصل من الموكل قبل أن يعلم أن وكيله قد عزله، فهل يقبل هنا الجهل أنه ما علم أم لا؟ يقول عزل الوكيل قبل علمه، أو عزل الوكيل قبل علمه فيه وجهان، والأصح انعزاله وعدم نفوذ تصرفه. يعني عندنا وجهان، الوجه الأول أن هذا البيع باطل، الوجه الثاني أن البيع صحيح، لأنه إنما باع مستصحبا للوكالة التي وكله وباق على هذا الأصل ولا ينتقل عنه إلا بينة، فقالوا يصح بيعه. طيب قال ومنها عزل القاضي قبل علمه، قال والأصح فيه عدم الانعزال، يعني عكس الأولى تماما، الأولى الأصح انعزال، هذا من هو؟ الوكيل، الوكيل. قال في الثانية إذا عزل القاضي، من الذي عزل القاضي؟ السلطان، حاكم، رئيس الدولة عزل ذلك القاضي. قال عزل القاضي قبل علمه الأصح فيه عدم الانعزال حتى يبلغه، أي خبر عزله. والفرق، طيب ما الفرق بين القاضي والوكيل؟ يعني أن القاضي له سلطة والوكيل هذا إنسان عادي مسكين، لا ما نظروا لها من هذه الجهة. قال والفرق عسر تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل، يعني قبل أن يعزل قبل أن يبلغه العذر قد حكم بطلاق فلان وحكم بصحة هذا البيع وحكم ببطلان هذا البيع وحكم بقتل فلان وجلد فلان، كيف نأتي نتبع القضايا هذه نبطلها؟ فقالوا جميع أحكامه قبل العزل نافذ في الأصح. في القول الثاني غير نافذ، والأصح ماذا يقابله؟ قول صحيح قوي. قد مر بنا أن الأصح يقابله قول صحيح قوي، لكن هذا أصح منه. ولو قال الصحيح في المسألة أنه ينعدل، معنى أنه في قول ثاني ضعيف، أن هناك قول آخر ضعيف. طيب قالوا منها الواهبة، هذا في النساء ولأصحاب التعدد. قالوا منها الواهبة نوبتها في القسم، يعني رجل متزوج باثنتين واحدة منهما لسبب أو لآخر وهبت، يعني وهبت هذا بدون مقابل، لكن لو كان اشترى ليلتها اشترى منها الليلة هذا مقابل، ما تأتي الطالب بأي شيء من هذا. وهذا حاصل، بعض النساء تقول له هات 5000 وصير المشريك، هات 5000 وضرب الجن اخرج برد 5000، بل بعضها تقول 500 أرخص شيء. طبعا هذا ما يحصل لذا فيه يعني نزاع ومشاكل وفيه يعني الأسباب، وإلا ما يحصل بعض النساء يقول له تأتي 100000 ما فيه ليلة. لكن المهم يعني هذه الآن متبرعة لوجه الله، وهبت ليلتها لوجه الله للثانية لسبب أو لآخر، فعلت معها معروف، جاءت يعني استعطفها، المهم فعلت معها خدمة، سترت عليها في شيء، ها تهب الليلة ولا أقول؟ المهم أنها وهبت ليلتها، ما ندري ما هو السبب الله أعلم. يقول ولو والواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلن الزوج. طبعا الآن وهبت الليلة في أثناء النهار، وهو وتبدأ الليلة مثلا في ترتيبه هو من غروب الشمس من المغرب، رجعت تراجعت عن ذلك، يعني كانت مثلا تقول للثانية فعلي لي كذا وكذا، قل لضم الأولاد احتاج أن هذا المكان الفلاني اخبزي لي فعلي كذا وكذا، تلقى لنا طيب، قالت خلاص المكافأة الليلة هذه ليلتي هذه ليلة. الثانية جاءت ضربت أولادها، وضعت الأولاد يا أولادي مغروبين، ضربتهم تضربهم وأنا عن الجمل رجعت عن الهبة ليلتي ليلة. الزوج لا يعلم، الزوج لا يعلم، البيت بعيد، هذه في حارة وهذه في حارة، ذهب أصبح الصباح وين كنت؟ قلت مش قلت الليلة الفلانة، قال قد تراجعت قبل المغرب ليش ما كلمت؟ قال ولا تكلمت ولا قال شيء، قول لا جاءوا يا أهلا سؤال فضل حياك الله. الثاني ما كلمته، فالآن هل يقضي، هل يقضي للواهبة بدل تلك الليلة أو ليالي إذا كانت أكثر؟ هنا المسألة. قال ولو والواهبة في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج لا يلزمه القضاء، وقيل فيه خلاف الوكيل. إيش خلاف الوكيل؟ ما هو الأصح؟ الأصح أنه ينعزل يعني فيقضي، يعني فيه خلاف الوكيل له يقضي. طيب لو كان يعني عند النساء الراجحة أنه في خلاف الوكيل، طيب يقول في خلاف الوكيل، قال ومنها لو قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. طبعا هل يلزمه العزل والمساواة ولا التثليث ولا التضعيف؟ لا يلزم، الأمة ليس لها قسم، رجل متزوج ب امرأة حرة وعنده جارية لا يقسم لها، لكن رجل متزوج بحرة وزاد تزوج بأمه، مش ملك يمين، الآن زوجة تزوج أمه، الأمة على النصف من الحرة، يعني للحرة ليلتين وللأمة كم؟ ليلة واحدة على النصف، على النصف. فيقول هنا: ولو قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة، أي الزوجة ليست ملك اليمين، للأمة الزوجة، لأنه قد يكون عنده ملك يمين وقد يكون عنده أمة لكنها زوجة. طيب، سؤال يتبين به الفرق بينهما. طيب، من يجيب؟ طيب، عندك كم يجوز للرجل أن يتزوج من إماء؟ كم يجوز للحر أن يتزوج بإماء؟ الآن هو المسؤول. جواري إماء رقاء، كم يتزوج؟ 20 30 40 4؟ ها؟ تعينها بلا سنتين، النصف من الأحرار سنتين، ها؟ ثمن. يقول يجوز يتزوج جواري ثمن زواج. طيب، ومن يمين كم؟ ثمانية. نعم، الزواج سواء أحرار ولا إماء، هذا الزواج ماذا الأربع حرة، أنا ماذا الأربع ما يزيد ملك اليمين. نعم، أما الدولة ثمان الآن، يعني ثمان جنب أربع، ها؟ كيف وجاءه جعل سنتين واحدة؟ قال عن الضعف، وقد قال الضعف. طيب، يقول: ولو قسم للحرة ليلتين والأمة ليلة، فإيش؟ فعتقت. من هي الحرة أم الأمة؟ الأمة. الآن قسم، يعني لأنه على الجاهل يعرف النص، عنده زوجة حرة وزوجة أمة، يبيت عند الحرة ليلتين وعند الجارية ليلة واحدة فقط. طبعا هذه زوجة وليست ملك يمين، ملك اليمين ما لها قسم، ما يقسم لها، ما في لها أي قسم، يأتيها إيش متى شاء. ما المتضرر؟ الزوجة. طبعا هو مش معنى هذا، يعني هو ما في لها قسم راتب، يعني ما في لها ليلة، ما في لها ليلة مثل الحرة، الحرة أعلى. طيب، على كل حال، متزوج بحرة وأمة، قسم الحرة ليلتين للأمة ليلة، عتقت هذه الأمة، عتقت هذه الأمة. يقول: لو قسم الحرة ليلتين والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم، لم يعلم من؟ الزوج. قال: ولم يعلم. قال الماوردي: لا قضاء. وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها. هي عتقت، يعني اعتقها السيد ومش داري، اعتقها السيد قال نخليها مفاجاه، اعتقها في شعبان قال نخليها مفاجاه يوم العيد نفرح حالها ليله العيد، كم هي عند الله انها صارت حره. المهم، جاء يوم العيد وقال: ابشرك وابشرها اني قد اعتقتها، انت الان متزوج بحره. قالت: من متى كان العتق؟ قال: من اخر شعبان. قالت: يا سدد، كم عندك ليالي الان؟ الان انا حره، سدد ما مضى من الليالي مثلي مثل هذه. الآن هي زوجة وأنا زوجة، هي حرة وأنا حرة، سوا سوا. فهل يقضي أو لا يقضي فيما ذكر؟ طيب، قال قال الماوردي: لا قضاء. وقال ابن الرفعة: القياس أن يقضي لها. قال: ومنها، يعني من هذه المسائل، لو أباح ثمار بستانه ثم رجع ولم يعلم المباح له. عند البستان فيه سين وخوخ ومشمش، أبحت لغيرك أن يدخل ويأكل، دخل وأكل اليوم الأول، دخل وأكل اليوم الثاني، أنت رأيت أنه يأكل بنهم وكثرة، قلت خلاص يكفي، أنا ما عاد أذن له، كمل الشجر كسر. هو ما قد علم. اليوم الثالث بكر بعد صلى فجر على طول البستان قبل كل يوم، هذا منتظر، يقول هو كل يوم أنا مواقف الساعة 9، أنا راعي الآن ساعة 9، خليني أنا أكلم. وقد عذره، قد يعني رجع من الليل، لكن من أين يبلغه؟ يريد أن يبلغه إذا جاء الصباح. صاحبنا بكر بعد الفجر وأكل أكثر من كل يوم، هل يلزمه أجرة الآن؟ لأنه كان أمس وقبل أمس مأذون له، اليوم غير مأذون له، لكنه ما يعلم، هل يدفع قيمة ما أكل؟ بدون صبوح ولا عشاء، قال ولا عشاء ولا شيء، الصبوح فرسك وبلس وبكر أن يأكل. طيب هنا يقول لو أباح حمار بستانه ثم رجع ولم يعلم المباح له، ففي ضمان ما أكل قبل الرجوع ولا بعد الرجوع؟ في ضمان ما أكل قبل الرجوع أم بعد الرجوع؟ بعد الرجوع. قال ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل الأول الذي فرق، خلاف الوكيل. قال ومنها النسخ قبل بلوغ المكلف. نسخ إيش؟ نسخ التكليف، نسخ التكليف قبل أن يبلغ، كان مكلفا بكذا ثم نسخ إلى أخص إلى أسفل، المهم حصل نسخ. قال ومنها النسخ قبل بلوغ المكلف. قال ففيه خلاف الوكيل، ما يلزمه، يلزمه الأحكام الشرعية بلوغه، كونه نسخ الحكم قبل بلوغه ما علينا، لكن قال فيه خلاف الوكيل. ها؟ نعم، هذا يعني يتصور في ذلك الزمن زمن التشريع، والفقهاء كما مضى يعني يصورون بعض المسائل بعيدة ونادرة الوقوع. طيب قال ومنها لو عفى الولي ولم يعلم الجلال فاقتص، ففي وجوب الدية قولان. الآن ولي الدم شخص قتل قريبك وحكم الحاكم بالقصاص، خرجوه للساحة من أجل أن يقتلوه، صاحب الذي منفذ القصاص جاهز، ولي الدم عفى، عفى الله عنه، هو مريض في البيت ما حضر ولا جاء لكن عفى، هذا ما يدري قتله، فمن يضمن؟ هل يضمن هذا الجلاد الذي يقيم الحد؟ هل يضمن لأنه قتله وقد عفي عنه أم لا؟ هذه المسألة. قال ولو عفى الولي، يعني ولي الدم، ولو عفى الولي ولم يعلم الجلاد المنفذ للقصاص فاقتص، يعني الجلاد أقام الحد، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل، أصحهما الوجوب، وجوب الدية، لكن الدية تجب على من؟ مر بنا في الأمس أربعة أقوال على من هي. طيب يقول ومنها لو أذن لعبده في الإحرام بحج أو بعمرة، قال له اذهب وحج أو اعتمر، أذن له، لأن الحج يعني لا يجوز لا يجب على العبد أن يحج إلا بإذن سيده، فلو حج بل حتى في حال رقه ما يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ما يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، فهذا الآن السيد أذن لعبده، أذن لعبده في الحج فأحرم لبيك اللهم حج، هذا العبد. قال ولو أذن لعبده في الإحرام ثم رجع، من الذي رجع؟ العبد رجع من الطريق ولا السيد رجع عن الإذن؟ السيد رجع عن الإذن. قال ولو أذن لعبده في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فله تحليله في الأصح، له الضمير يعود على من؟ على السيد، له تحليله، إيش معنى تحليله؟ يخرجه من النسك، تقلع الإحرام وتعال اشتغل معانا قاضي رجاءت من فل السمنة الذي عليها ما في إحرام. يقول فله تحليله، الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، ليس له ذلك، حق الله مقدم، قد أذن له ليس له ذلك، لكن المشي الآن على قواعد المذهب. يقول ولو أذن لعبده في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فله تحليله في الأصح، يعني القول الآخر قوي ولا ضعيف؟ قوي، ليس له ذلك وهو الراجح، القول الثاني هذا هو الراجح، أنه ليس له أن يحلله، لأن حق الله عز وجل مقدم، والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. قال ومنها لو أذن المرتهن في بيع المرهونة، يعني إيش المرهونة؟ هذه العين المرهونة، العين المرهونة، العين المرهونة قد تكون جنبية، قد تكون شاه، قد تكون ذهب، ما كان. قال ولو أذن المرتهن يعني من بيده الرهن في بيع المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ. الآن عندي لفلان 100,000 دين، وجنبي في مرهونة عنده حتى وقت السداد. قلت له أنا أحتاج فلوس لو سمحت، أنا أبيع الجلية ومن هذه دهنة ومن هذه لبن أسددك بالفلوس اللي عندي لك، هاش جنبي أبيعها. قال تفضل، أنا بيني وبينك ثقة، خذ الجنبي. أخذت الجنبي على طول بعتها. أثناء الطريق أثناء ذهابي للبيع هذا رجع، لكن ما بلغني بعتها بعد رجوعه، بعد ما تراجع قال لا رد الجنبي، رد الجنبي هذا صورة الله أعلم كيف وعدي يلو في دور الله أعلم يشتي في الجنبي ويهرب لا يسافر لا يفعل كذا وكذا. أنا راجع عن الإذن، قلوا لي رد الجنبي. أرسل بعده واحد، ما وصل الرسول إلا وهذا راجع يقول لك رد الجنبية. الزلط موجود قد بعناها، اللهم الله يجركم، قد بعنا الجنبية. الآن البيع هذا صحيح ولا باطل؟ يقول هنا في هذا البيع قال ففي تصرفي وجهان أصحهما لا ينفذ، يعني أصح القولين في المذهب أن هذا البيع إيش باطل، يرد الفلوس وأخذ الجنبية. صاحب الجنبية سيقول له تم البيع، ما بيننا خير شرط لا خير مجلس. قال فلمن يدقني؟ قال جدار المسمار. طيب يقول هنا ومنها إذا خرج الأقرب عن الولاية فهي للأبعد. إذا خرج الأقرب عن الولاية، ولاية النكاح، ولاية النكاح وما أشبه ذلك. الآن عندنا رجل ولي، يعني عند امرأة عند أخ شقيق وعم، أخ شقيق وعم، تقدم رجل لخطبتها، من الذي يعقد لها؟ من المقدم؟ أخوها، أخوها مقدم على العم. خرج العم عن الولاية، قرح فلوس جنن، الأخ صار مجنونا، الولاية تنتقل لمن؟ للعم، للعم. طيب العم الآن، العم جاء الخطاب إليه من أجل أن يزوج تلك البنت، بنت أخيه، من أجل أن يزوجها. المجنون هذا عقل، رجع التغطية، عقل قبل ما يعقد لها هذا. العم عقد، ما حكم العقد هذا؟ الآن الصورة واضحة، الصورة واضحة. الرجل يعني جنة، انتقلت الولاية للعاقل الأبعد، لأن الأخ هو الأقرب. لو وجد أخ عاقل وعم عاقل، الولي هو العم هو الأخ. لو زوجها عمها مع وجود الأخ فهذا العقد باطل، وهذا يحصل، هذا يحصل. بعض النساء يطلقها زوجها، يطلقها زوجها، يكون عندها بنت، البنت هذه نشأت في بيت أخوالها أو عند جدها. الرجل هذا مهمل، سافر في بلاد بعيدة، غائب ولا غائب أو قريب، ما يعتني بها ولا يهتم بها لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعرفها كما يقال لا في عيد ولا شهر جديد، ولا بينه وبينها كلام، ولا يعطيها نقير ولا قطمير، مهم لها تماما، كسوة، علاج، دواء في كل باب، وهو ما يعطيها. كبرت البنت على هذا الحال، والذي ينفق عليها الجد أبو الأم. تقدم خاطب، وكل من جاء إليه يقول له بنتك فعلت كذا، قال ما لي دخل، ما لي دخل منها، من قال لكم إني بنتي؟ ما لي دخل، سيروا عند الجد، ما لي دخل منها. المهم جاء خاطب، قام الجد وعقد لها، عقد لها الجد مع وجود من؟ مع وجود الأب، ما وكله ولا أذن له. العقد هذا باطل، العقد هذا باطل. يقوم الأخ يعقد لأخته مع وجود أبيه، العقد هذا باطل. يقوم الخال يعقد لبنت أخته مع وجود العم، العقد هذا باطل. العم هو المقدم، العم هو المقدم. امرأة عندها أخ لأم، محرم ولا لا؟ أخوها لأمها محارمها ولا لا؟ وعندها ابن عم، ابن عمها محارمها ولا لا؟ ابن عمها محارمها ولا لا؟ بعضهم يقول لا هكذا، كيف لا هكذا؟ طيب ابن عمها ليس محارمها. الولاية في النكاح لمن؟ لابن العم، مع أنه ليس من المحارم، الولاية له. قام أخوها من الأم قال أنا عندي جالسة معي وأنا وياها صبوح وغداء وعشاء، وهذا ابن عمها بعيد قرية ثانية، كيف زوجه؟ قام زوجها. العقد باطل. طيب ما عرفوا إلا بعد ما عندها 3 أولاد و3 بنات، أيضا العقد باطل. لكن النكاح هذا نكاح شبهة، والأولاد ينسبوا إلى أبيهم وأمهم. قلنا الآن ابن العم يعيد العقد، ابن العم الآن يعيد العقد، وما مضى نكاح شبهة، ليس بزنا. المسألة الآن هنا يعني الكلام على هذه، يقول ولو وإذا خرج أو إذا خرج الأقرب عن الولاية فهي للأبعد، فلو زال المانع، يعني هذا المانع أنه جن كما سبق، زال المانع أقل. قال فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم، مثل الصور المذكورة سابقا، قال ففي الصحة الوجهان، يعني يصح العقد أو لا يصح، باعتبار أن هذا إنما أقدم ويعلم أن الثاني مقدم، لكن يقول هذا الآن حصل له مانع يمنعه من مباشرة هذا العقد لخطورته، فقام زوجها، تبين له أن المانع قد زال. قال ففي وجهان، يعني هناك من يقول قول بالصحة وقول بعدم الصحة. على القول بالصحة لا إشكال، على القول بعدم الصحة لا بد أن يعيد العقد من هذا الذي زال عنه المانع الأقرب. قال ومنها لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت مكشوفة الرأس. طبعا الشافعية وغير الشافعية يفرقون في عورة المرأة في الصلاة بين الحرة وبين الأمة. الحرة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقط، مسألة الانكشاف القدم عند أبي حنيفة ومن قال بقوله تغطي جميع بدن، حرة تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين. الجارية والأمة لا، أن صلي ورأسها مكشوف ذراعها مكشوف، أمة جارية الحكم فيها يختلف عن الحرة. فقال هنا إذا لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت مكشوفة الرأس فقولان، أصحهما تجب الإعادة. يعني هذه الأمة عتقت بين الظهر والعصر، صلت الظهر رأسها مكشوف إنها أمة، ذراعها مكشوف على أنها أمة، اعتقت بعد الظهر، اعتقها السيد بعد الظهر، جاء وقت العصر صلت كالعادة على أنها أمة. جاء البشير وقال لها أبشري أنت الآن حرة، قد اعتقك السيد، سيدها قد اعتقها سيدها. طيب قالت متى؟ قالوا بعد الظهر. الآن هل تعيد صلاة العصر أم لا تعيد؟ ومثلها عند من يقول بالجمع بين الصلاتين ظهر وعصر، تعيد الثنتين ولا واحدة؟ خارجون من واحدة بس، من العصر وبعدها سهل. المسألة الثانية هل تعيد أم لا؟ قال فيه وجهان، يعني في الأصحهما تجب الإعادة، يجب عليها أن تعيد صلاة العصر، تكون مثل حرة تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين وتعيد. قال ومنها لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل؟ الآن لو وكله وهو غائب، وهو الضمير يعود على من؟ على الوكيل ولا الموكل؟ لا، الظاهر هنا يعني أن الغائب هو الوكيل ويصلح، لكن يعني يصلح يعني هذه وهذه كلاهما يعني غائب، لكن حصل التوكيل والثاني غائب عنه، يعني إذا غاب هذا فالثاني غائب أصلا، يعني إذا غاب هذا معنى أنه غير حاضر. فلكن الكلام هنا يعني على الموكل، يعني سيكون يعني الأمر يدور عليه هو فقط، على الموكل يعني اللي هو الوكيل. قال ولو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل؟ يعني ما بلغه أنه وكيل إلا بعد أسبوع، فهل يكون وكيلا من وقت التوكيل أم لا؟ قال ولو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر والدهان؟ مقتضى ما في الروضة تصحيح الأول. يعني إيش نستفيد من هذا؟ ما يستمر تحت هذا؟ سيقول هو ما أعلم أصلا، ما فعل شيء، اشتري من وكيل، من يأتيني بشيء يعني فيه تحتها شيء. يعني البعض قد يقول طيب الآن وكله غائب، أنا وكلت إنسانا وهو غائب عني ما بلغه قبل أسبوع، وجئت في آخر الأسبوع قلت له أنا وكلتك في بداية الأسبوع، أنا وكلتك في بداية الأسبوع في بيع وشراء في كذا وكذا وكذا وكذا، ما علم إلا الآن. طيب إيش يعني ما الثمرة تحت هذا؟ إيش الثمرة تحت هذا؟ نعم أيوة أحسن، بارك الله فيك. يعني لو قام ببيع شيء على سبيل فضول، بيع فضولي، بيع الفضول طبعا ما يصح عند الأصحاب ولا عند الأحباب، بيع الفضول ما يصح، يعني بيع باطل، بيع باطل حتى لو أذن، حتى لو أذن له. طيب لكن هنا يعني يترتب عليه ما يترتب، يعني هذه المسألة، يعني باع قال الآن وقع البيع في حال كونه وكيلا إلا أنه لم يعلم، فهل يصح أم لا يصح؟ يقول منها لو وكله وهو غائب فهل يكون وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر وجهان؟ مقتضى ما في الروضة تصحيح الأول، مقتضى ما في الروضة النووي أنه صحح الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ من حين التوكيل، أنه يكون وكيلا من حين التوكيل في حال غيره. قال ومنها لو أذن لعبده في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد ففي صحة نكاحه وجهان. يعني هذا طبعا على اعتبار السير على الطريق، وأن العبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن من؟ بإذن السيد، ما يتزوج من نفسه، من الأدلة؟ تزوج بعد أن احتاجك في الليل قال عند بنت عمي، فهي يصر حبيب عهد الزواج، والسنة البكر والسيد تخلوا في إشكالات، قال أنه ما أذن لك أن تزوج. فيقول هنا لو أذن لعبده في النكاح على اعتبار أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، لأن وقت العبد مغصوب لمن؟ للسيد. ما معنى مغصوب للسيد؟ يعني مستغرق كل وقت للسيد في العمل في الخدمة وغير ذلك، ما تأتي لا زوجة ولا غيرها، لو زوجه لانشغل، فهو الآن أذن له بالزواج يعرف أنه سينشغل جزء من الوقت بهذه الزوجة. فيقول لو أذن لعبده في النكاح ثم رجع، من الذي رجع؟ السيد رجع عن الإذن، ولم يعلم العبد إلا بعد أن تزوج، قال ففي صحة نكاحه وجهان، هل العقد الآن صحيح ولا باطل؟ إذا صح العقد ما مع السيد إلا يحتسب يكمل أجره وخلاص، يعد الزلط للنفقة على العبد وعلى زوجته لأن تلزمه النفقة. وإذا قلنا بالبطلان المتضرر من؟ العبد، مجهز نفسه وناس جاهزوا للعب نارية فعلوا له الحفلة، وبالنهاية السيد قال له ما آذن، ما آذن. طيب يقول ومنها لو استأذنها غير المجبر، طبعا الكلام كما مر بنا من قبل في هذه الكتب وغيرها بالمقص، يعني بضغط استفهام فائلة، قال لو استأذنها غير المجبر، من هي؟ استأذنها أي البنت، البنت استأذنها غير المجبر. طيب من هو المجبر؟ قال الأب والجد فقط، وعاد الجد في خلاف، عاد الجد في خلاف، أجبرها. يعني هي الآن البكر تستأذن والسيد تستأمر، الآن هذه بكر، لأن الإجبار ما يكون إلا في حق من؟ في حق البكر. يجبرها أي على الزواج، زوجها الدون يعني حتى لو كانت عارضة زوجها الأب. طيب قالوا ليش الأب يجوز له أن يجبر غير البالغة؟ وهذا رد على دعاة حقوق المرأة وما مرأة الذين يقولون ما يزوج يعني كيف يعني يزوج الآن، يعني فعلا قضية طويلة عريضة على الزواج المبكر. شوفوا من العوانس التي ملأت البيوت زواج متأخر، فعن حلم وبغض نادرا ما تزوج امرأة وسنها صغير، وكان معروف عند الناس من قبل يقول لك زوج بنت الثمان علي الضمان، ما عدا يعني عاشر بنت الثمان. فالمهم أما هذه البكر صالحة للزواج لكنها لم تبلغ بعده صالحة للزواج، قد يزوجها ولا يشترط من الزواج الدخول، لا يشترط من الزواج الواطء وأحكام العشرة وغيرها، يجوز أن يزوج ولو صغيرة ولو عاد بحفظ في الشهر، وجاء إنسان زوجني ابنته، قال زوجته ابنتي وقبل، زوجته ولا لا زوجته، هل يمكن منها؟ لا، لكن يدي حق الحفاظات ويدي حق الحليب يدفع، وزوجه وهذه عمته أمها من المحارم، ترتب على هذا أحكام، ترتب على هذا أحكام. مسألة الزواج للصغيرة شيء، ومسألة التمكين والدخول والوط شيء آخر. فالمهم أنهم يقولون يجوز للولي، لولي المرأة الذي هو الأب خاصة خلاف الجد، أنه يجبرها على الزواج، يعني يزوجها بدون إذنها. لماذا؟ قالوا لما عنده من الشفقة والحنان والحرص والغيرة، يخاف أن يفوت هذا الخاطب، واحد خاطب يعني صالح ودسم يعني دنيا ودين، وتقدم الخطبه بسم الله يزوجه. فقالوا لأن عنده حنان وحرص وخوف ورغبة على البنت وشفقة، ما يريد أن يفوت هذا الخاطب. حتى أن من المسائل، وهي من مسائل أصحابنا، يقولون مثلا لو غاب الولي مسافة قصر جاز للذي بعده أن يزوجه، طبعا من قبل لا تلفونات ولا شيء، بس غاب مسافة قصر، سافر تعيس الأب وخاطب جاء إلى البيت، جيناكم خاطبين راغبين بالحرة فلانة بنت فلان من أي بعدين زوجاتي الصدر المحترم فلان بن فلان، طيب الأب غير موجود وينه؟ قالوا سافر، سافر مسافة قصر، قال أخوها يزوجها. ليش؟ قالوا من أجل ما يفوت، ما يفوت الخاطب، هذا يعني فرصة، يعني جاء مثل هذا قد لا يأتي مثله إلا بعد وقت، زوجوا زوجوا ها؟ والأحباب كالأصحاب لا أقول خير ها؟ طيب على كل حال هذه المسألة، يعني يقول لو استأذنها غير المجبر، يعني استأذنها أخوها، أخوها ليس له الإجبار، عمها ليس له الإجبار، مع أنه الأب الآن غير موجود، يعني استأذنها في حال عدم وجود الأب، يعني صار هو الولي، الولي هو الأخ لأن الأب قد مات، الولي هو العم لعدم وجود أب، الأب قد مات والأخ لا يوجد، ما في إلا العم، فجاء يستأذن يريد أن يزوج، يعني استأذن فقط وسيزوجها رغم أنفها، هل يجوز له ذلك؟ يقول ولو استأذنها غير المجبر، يعني غير الأب، فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى ولم يعلم حتى زوج، قال ففي صحته خلاف الوكيل، يعني الراجع أنه ينعزل، لا يصح العقد، الأصح أن العقد لا يصح، الأصح أن العقد لا يصح. طبعا بعض الناس يأتي ويقول امرأة مثلا عندها ثلاثة إخوة وقالوا وكلت أن يعقد لها فلان من إخوانها، كيف وكلت؟ الوكالة فرع عن ثبوت شيء لها، مش ثابت لها شيء حتى توكل، ولاية وبيض غيرها، كيف توكل؟ توكل بريحة، هذا وليها وكلتها. لو كان عندها ثلاثة إخوة فحينئذ الأقرب منهم الكبير ولا الصغير الأرشد، من كان أصلح الذي يعني خاف عليها ويختار لها الرجل الصالح، ولو كان سلسلته في الإخوة العاشر، لو زوجها واحد منهم طبعا عرف الناس أنه الكبير ما بالاحترام والتقدير، أما من باب النوع يعني لا يصح، البعض قد يظن أن المرأة لو كان لها ثلاثة إخوة فزوجها أخوها الأصغر عاقل بالغ رشيد زوجها، يصح الزواج ولا ما يصح؟ يصح من الناحية الشرعية يصح، ما يأتي إخوانها وقالوا أبدا ليس زوجها ما يصح، احنا موجودين، كيف زوج احنا موجودين نحن الأكبر، ليس لهم حق، ليس لهم حق في ذلك، ليس لهم حق في ذلك. ها؟ إذا يعني رضيت هذا لأنه أصلح أو لأنه أقرب أو لأنه طيب هي لها معينة بناء على ماذا؟ طيب هو يحق لها الزواج، لكن يعني الآن السيد مثلا نعم استأمر ما تختار الذي يجريه، ما لأحد أن يجبرها تختار هذا وهذا، يعني فلا حق في الخيار والإذن باعتبار أنه هذا لو زوجها زوجها بغير رضا هذا العقد لا يصح. لكن ليس لأن لها حق فتوكل من شاش بمعنى أن الحق لها، هي سيد نعم ما تزوج إلا باختيارها وبرضاها، وليس لأخيها أن يزوجها إلا من شاءت هي من شاءت هي. طيب بقي معنا الوقت صح؟ الوقت. قال النصر: وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين، وفصل الإمام فخر الدين وأتباعه فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به، وإن لم ينتهي إلى ذلك فهو مختار وتكليفه جائز شرعا وعقلا. وقال الغزالي في البسيط: الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في خمسة مواضع، وذكر إسلام الحربي والقتل والإرضاع والزنا والطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه، وزاد عليه غيره مواضع. وذكر النووي في تهذيبه أنه يستثنى 100 مسألة لا أثر للإكراه فيها ولم يعددها، وطالما أمعدت النظر في تتبعها حتى جمعت منها جملة كثيرة وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان، فإن المواضع المذكورة إما من باب ترك المأمور فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب عليه، وإما من باب الإتلاف فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به إلا القتل على الأظهر. الآن يقول: أما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين، يعني شخص أكره على أن يقول أو يفعل، هل يترتب على قوله وفعله شيء مع أنه مكره أكراه غيره على ذلك؟ يقول هنا: وفصل الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإيجاب، إذا انتهى إلى حد الإيجاب حيث يكون مكره مثل الآلة، المكره يكون مثل الآلة ما له حول ولا قوة، بخلاف الذي يفعل هو يباشر يقول هو، بخلاف الثاني الذي صار كالآلة بيد غيره، صار كالآلة بيد غيره. فيقول هنا: فصل الإمام فخر الدين وأتباعه فقالوا: إن انتهى الإكراه إلى حد الإيجاب حيث يكون المكره كالآلة، قال: لم يتعلق به، وإن لم ينتهي إلى ذلك فهو مختار، يعني إذا بلغ إلى حد الإيجاب ما يترتب عليه أحكام، ما يترتب عليه أحكام ما قال وما عمل، قال: فإن لم فهو مختار، يعني إذا كان مختارا الأحكام تترتب عليه، طلاقه، بيعه، شراؤه، زناه، سرقته، قتله، فسقه وما أشبه ذلك. قال: وتكليفه، يعني في هذا الحال إذا لم يصل إلى حد الإيجاب، الشافعية يشددون في هذا في باب الإكراه، قال: وتكليفه جائز شرعا وعقلا، يعني في حال إكراه إذا لم يبلغ حد الإيجاب. قال: وقال الغزالي في البسيط: الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا بخمسة مواضع، يعني يسقط أثر التصرف، يعني لا يؤاخذ، لا يؤاخذ إلا بخمسة مواضع فقط. فنؤاخذه مع أنه إيش؟ وين ملجأ الله سبحانه؟ لا، الآن يعني قد ذكر التفصيل، ذكر التفصيل، الإلجاء شيء آخر، الملجأ شيء آخر الذي يكون كالآلة، ما في هذا الكلام في الثاني، في المكره الذي ليس ملجأ دون الملجأ. ايش عبد العزيز معنا؟ ما اظنك الا موجود. طيب يقول: قال الغزالي في البسيط: الاكراه يسقط اثر التصرف عندنا الا في خمسه مواضع. قال: وذكر اسلام الحربي، يعني الان عندنا حربي اكرهناه على الاسلام، اجبرناه على الاسلام فاسلم، يثبت إسلامه أو لا يثبت؟ يثبت إسلامه. هذه واحد من الصور المستثنى، يعني قال المكره ليس لتصرفات أثر إلا في هذه الخمس: إسلام الحربي، رجل حربي كافر أسرناه وفي الآخر قلنا لو إذا أسلمت خارج، ما أسلمت ما نحتاج، ما عندنا أسرى عندكم ولا نحتاج ضربكم، نقتلك الصبح، احفروا له قبر، احفروا له قبر، حفروا قبر هذا البندق، شحنوا البندق، هيا تسلم ولا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقبل إسلامه ولا يقبل؟ قال يقبل إسلام، يقبل إسلامه، هو الآن غير ملجأ، إشكال آلة، خلص. قالوا هنا في الخمس المسائل لا يقبل إسلام، يعني يقبل ما صدر منه ولا يكون ما صدر منه ملغى. الملجأ قلنا الله أعلمكم معنا قبل قليل ولا لا، يكون كالآلة، يعني ما له حول ولا قوة أبدا، يعني غيره، يعني أخذه إنسان، أخذ يده وضعها في زناد مسدس وأطلق على آخر، هو الآن مثل الآلة، ما له حول ولا قوة، وضع إنسان يده بيد الزناد الآلي والمسدس وضرب، أخذه إنسان ورماه على واحد ثاني إلى أن قتل، ألقاه على آخر إلى أن مات، والآن كالآلة ما له حول ولا قوة. الخلاف الثاني تكلم نطق عمل، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه الملجأ عند الشافعية الذي صار كالآلة ما له حول ولا قوة. الآن هذا الذي قالوا له أسلم ولا قتلناك، نطق ما حد يعني حرك لسانه، ما حد حرك لسانه وفتح شفتيه لنفسه، لكن الثاني الملجأ أخذ أصبعه وضعها في زناد مسدس وأطلق، هذا يحاول يمتنع، أخذه من قوة وضع يده على الزناد وأطلق قتل واحد، هذا الملجأ، واحد أخذه حصل واحد من مثلك، واحد نحيف أخذه وألقاه عليه قتله، هذا الملجأ ولا لا؟ ملجأ يعني طفل في ثلاثة أشهر ولا في شهر ولا أدنى يوم وسقط عليه من السرير، الراجح أنه إيش؟ يموت. لا لا، سيف الكلام على الزنا، الإكراع، الإكراع على الزنا لا يجي، ما يتصور من هذا، بعضهم قالوا ما يتصور حتى الإكراع على الزنا كما سيأتي، سيأتي معنا، لكن الآن هذا صار كالآلة، يعني أخذه وألقاه على آخر إلى أن مات، هل المؤاخذ هذا؟ هذا صار كالآلة، ما له حول قوة، ما له أدنى اختيار، ما له أدنى اختيار. لا علينا، يعني المسألة الثانية إيش الحكم، هذه يعني تحتاج إلى مسائل أخرى، فيعني ما حكمه لو رجع؟ ارتد، الآن مرتد، إذا رجع صار مرتد بعد إسلامه، لكن هو فقط يعني نحن معنا مسائل محدودة فقط، يعني لا ما يترتب على بعدها. طيب يقول: وذكر إسلام الحربي والقتل، يعني قتل مكرها لا ملجأ، قتل الآن مكرها لا ملجأ، قالوا له إن لم تقتله قتلناك، شحن الآلي وبعض الآلي في رأسه وأعطاه مسدس والضحية أمامه، قال له اطلق عليه ولا قتلناك، واحد اثنين عدوا اثنين ونص مرض باقي نص تقتل، قتله، قتل هذا الذي أمامه، هذا الآن مكره وليس ملجأ، الملجأ الأول الذي أخذ أصبعه وضع على الزناد هذا مكره، قالوا لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره بحيث إنه يفدي نفسه بهلاك غيره، ما يجوز لك، أنت إن مت شهيدا مظلوما، أما تقتل إنسان من أجل تخلص نفسك ربما قتلته ولحقت به، ربما قتلته ولحقت به فيضمن، قالوا يضمن إذا قتل، قال والقتل والإرضاع، يعني يترتب على القتل أحكامه، إذا كان قتله مكرها يترتب عليه أحكامه، مع أنهم هنا يقولون هذه الصور الخمس مستثنى، استثنوا هذه الخمس، قالوا والإرضاع، امرأة أكرهت على أن ترضع طفلا صغيرا في الحولين خمس رضعات معلومات فأرضعت، تثبت أحكام الرضاع ولا تثبت؟ تثبت، تثبت أحكام الرضاع، صارت المرضعة إيش؟ أما له من الرضاع، وصار زوجها أبا له من الرضاع، وصار جميع أولادها إخوة له من الرضاع إلى آخره. طيب قال والزنا أكره على الزنا، قالوا لو أكره على الزنا وزنا يتحمل مسؤولية. لماذا؟ قالوا كيف يتصور من يزني هو مكره، يعني هو يبكي هو عنده اتركوني، من أين يعني يقع الزنا؟ الزنا ما يقول بانتشار ينتشر ذكره يعني تقوم جاوته، من أين هو؟ كيف يتصور هذا هو المكره؟ قالوا أكيد وراغب بس يتعذر بس ولا يعني فرح مثل هذا. قالوا يقام عليه الحد إذا زنى، ما يتصور قالوا مثل هذا، مع أنه ممكن يعني بعض العلماء يقول ممكن أن يتصور مثل هذا فيحصل يعني قد ينتشر مع الإكراه، قد يحصل انتشار مع الإكراه، ها؟ أو يعطى حبوب مثلا، أو يعطى حبوب، أو يعني يلامس يعني ذكره، المهم يعني أنه قد ينتشر بدونه مكره، قد ينتشر مع عدم رضاه ورغبته. هم يقولون إذا زنى مكرها فإنه يترتب عليه الحد، يترتب عليه الحد، ما يجوز له أن يزني بامرأة. سجنوا مثلا رجل وامرأة وهذا رجل صالح وهذه امرأة صالحة، قالوا تزني ولا قتلناه، ما يجوز له أن يزني بها ولو قتلوه، ما يجوز له أن يزني بها ولو قتلوه. طيب قال والزنا والطلاق أكرهه أن يطلق، طلق وإلا قتلناك، قال طال. طيب هل يترتب على هذا حكم الطلاق؟ أصحابنا قالوا يترتب، أصحابنا يقولون يترتب. طيب قال والطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه، طيب كذلك لو أكره مباشرة لفظ نعم نعم مرضنا قبل أمس، يعني الآن قال إن دخلت بيت فلان فزوجتي، قال جاءوا دخلوه بيت فلان بالقوة، أدخلوه بيت فلان بالقوة، أخذوه سنين أعفاض أخذوه دخلوه بيت فلان، يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع الطلاق. هذا الآن كالآلة ملجأ، لكن هددوه قالوا له أن فرق بين الصورتين، الآن قلنا هناك ملجأ وهناك مكره، هذا الآن قال إن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق، أخذه اثنان أقوياء بالقوة وحملوه ورموا به إلى داخل البيت، تطلق زوجته أو لا؟ ما تطلق، لأن هذا صار كالآن، هذا ملجأ. لكن قالوا له ادخل وإلا قتلناك، دخلت رجليه يمشي، قالوا تطلق زوجته، زوجته تطلق، الأول ملجأ والثاني مكره. قال والطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه، قال وزاد عليه غيره مواضع إلى آخر ما ذكر، قال إنه يعد مئة ثم واتبع مجموعة منها. طيب كم بقي من الوقت؟ تحب نزيد؟ إن أحببتم لا مانع، ها؟ نزيد ربع ساعة؟ أما أنا بالنسبة لي أكمل هنا، أنا سأرجع هناك وعندي واحد، خليني أكمل أحسن، خلاص من الذي علي. طيب نزيد من أي يبقى فقط وقت للوضوء والأذكار، ها؟ عشر صور. طيب زيد لنا عشر صور تفضل، مع أن بعضها قد يطول لكن اجعلوها وقت، لا تجعلوها يعني على العمل. قال وهنا أسرد ما يحضرني من ذلك، الأول الإتلاف عن الحدث وهو من باب الإتلاف، فإنه الإتلاف للطهارة، ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض، وفي مس الفرج وجه ضعيف أنه لا ينقض ناسيا. وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة، وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة والجماع كثرت الصور. الثاني الإكراه على إفساد المال بالاستعمال أو النجاسة أو مغير طاهر، فإنه يفسد، وهو أيضا من باب الإتلاف، إذ لا فرق بينه وبين إذ لا فرق فيه بين العمد وغيره. الثالث قال في الروضة لو ألقي إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه. وقال في شرح المهذب قال الشيخ أبو علي أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولا بد فيه من تفصيل. فإن نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح، لأنه فعل يتصور قصده. وإن كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه إلا تتحقق النية به. الرابع والخامس الإكراه على غسل النجاسة ودلغ الجلد. السادس الإكراه على التحول عن القبلة في الصلاة فتبطل. السابع الإكراه على الكلام فيها فتبطل في الأظهر لنزوله. الثامن الإكراه على فعل ينادي الصلاة فتبطل قطعا لنزوله. التاسع الإكراه على ترك القيام في الفرض. العاشر الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء. يقول هنا وهانا أسود ما يحضرون من ذلك. طب من ذلك الضمير يعود على ماذا؟ على مسائل يسقط فيها حكم التصرف الذي بني على الإكراه، يسقط فيها. يقول الأولى الإكراه على الحدث، شخص أكره على الحدث بول أكره من يقول أو يتبرد، أو على قول من يقول بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء الأحباب، فقالوا كل لحم إبل، أما عند يعني الأصحاب يرون أن هذا ما يؤثر. فالمهم أكرهوه على ناقض من نواقض الوضوء، أكره على ذلك. فحصل مثل هذا، قال وهو من باب الإتلاف، فإنه الإتلاف للطهارة، وهذا لو أحدث ناسيا انتقض، وفي مس الفرج وجه ضعيف. يعني الآن رتبوا على هذه الصورة، الآن رتبوا عليها انتقاض الوضوء ولا لا؟ أكره على البول أو الغائط، انتقض وضوءه. ثم قال وفي مس الفرج وجه ضعيف، يعني هل انتقض وضوءه أم لا إذا أكره على ذلك؟ قال أنه لا ينقض ناسيا، وإذا نوعت هذه الصور إلى أسباب الحدث الأربعة. الآن معنا أسباب الحدث الأربعة، من يأتي بأسباب الحدث الأربعة؟ ولا أنا أتي باثنين ثم باثنين، ولا أنا ثلاثة ثم بواحد؟ يقولون أسباب الحدث الأربعة: الأول زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر وما أشبه ذلك، هذا سبب من أسباب الحدث، ينتقض به الوضوء. الثاني قالوا أن يخرج من طبله أو دبره عين أو ريح، أن يخرج من القبل أو الدبر عين أو ريح، يعني بول غائط ريح وما أشبه ذلك، قالوا ينتقض وضوءه بذلك. الأمر الثالث قالوا مس المرأة الأجنبية، مسها لكن عندهم عن تفصيلات المس باطن الكف وخلاف ما بين الأصابع، المهم مس امرأة أجنبية. الأجنبية هذه يدخل فيها الزوجة ولا لا؟ يدخل فيها الزوجة ولا لا؟ يدخل، هي أجنبية هنا يدخل الزوجة، يعني مش الأجنبية معناها يعني امرأة في الشارع، امرأة أجنبية ليست من المحارم، الأجنبية هنا غير المحرم حتى لو كانت ممن لا تحل له، والمهم أنها أجنبية، الزوجة ليست من المحارم تدخل. فعلى المذهب إذا مس امرأة أجنبية بباطن كفه مست بشرته بشرتها، ها؟ نعم إذا التقت بشرته، يعني هم يقولون هكذا، إذا التقت بشرته ببشرة أجنبية يعني الخد قبلها مثلا، انتقض الوضوء. لمسها برجله انتقض الوضوء. فقالوا الآن إذا مس امرأة أجنبية انتقض الوضوء. طبعا الصحيح في هذا المذهب أبي حنيفة أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة الأجنبية إلا إذا كان هذا المس بشهوة وخرج معه يعني ما يجب الوضوء، أما أنه مسها فلا، يعني سواء كان مطلقا مثل الأصحاب أو بشهوة عند الأحباب. فالمهم أنه مس، يعني مست بشرته بشرة امرأة، فحينئذ هذا ناقض من نواقض الوضوء. الرابع إذا مس فرج غيره بباطن كفه وما بين الأصابع فيه خلاف بخلاف ظاهر الكف، يعني لو مس ظاهر الكف له حكم، بالباطن له حكم. إذا مس فرج غيره، فرج غيره يعني فرجه أو فرج غيره، فرج غيره مثل إيش؟ فرج امرأته، ولا يعني طفل، ولا ولد، ولا مرة يعالج واحد في المستشفى بدون كفوف طبعا. أما لو كان بحائل ما يدخل في هذا، من وراء حائل ما يدخل فيه هذا، سواء فرج نفسه ولا فرج غيره. إنما إذا كان هذا بدون حائل، قالوا فإذا مس فرج غيره بباطن كفه انتقض الوضوء. هذا السبب الرابع للحدث. وفي الدبر عند الشافعية يعني قول، يعني على المذهب الجديد في حلقة الدبر، في حلقة الدبر دون القديمة. طيب يقول هنا: وإذا نوعت هذه الصور إلى أسباب الحدث الأربعة والجماع كثرت الصور، لأنك تأتي بصور كثيرة. قال الثاني: الإكراه على إفساد الماء باستعمال أو النجاسة أو مغير طاهر. طبعا عندنا قول راجح وعندنا مذهب. المذهب أن الماء إذا كان دون القلتين وحصل فيه استعمال، وما هو الاستعمال خلاف كلام طويل، فقالوا الماء المستعمل يصبح طاهرا لا طهور. الماء المستعمل طاهر لا طهور. الماء المستعمل في رفع حدث تقاطر هذا الماء، جمع هذا الماء، صار طاهرا لكنه غير طهور، ما يصلح أن ترفع به حدثا. هذا الماء مستعمل. أو نجس هذا الماء. على مذهب الشافعية والحنابلة لو وقعت قطرة دم أو شعرة كلب في ماء دون القلتين صار نجسا، وإن لم يتغير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهوم الحديث فحوى الخطاب أنه إذا كان قلتين فإنه يحمل الخبث، مع أن هذا المنطوق، هذا المفهوم معارض منطوق آخر، الماء طهور لا ينجسه شيء. المسألة محل خلاف، والراجع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير إذا لاقته نجاسة، هذا قول صحيح، لا يكون الماء نجسا إلا إذا تغير بسبب ملاقات نجاسة قليل أو كثير. طيب قال: أو مغير طاهر، يعني حصل الماء تغير بمغير طاهر، مغير طاهر صبوا فيه طيب، دخلوا فيه صابونة إلى أن تغير طعمه لونه ريحه، الصابونة طاهرة، تغير بمغير طاهر، جاءوا بورق حنة ولا بأشياء وضعوها فيه، وغيرها من الأشياء الكثيرة، أوراق أشجار وغيرها أشياء كثيرة. المهم يقول: الإكراه على إفساد الماء بالاستعمال أو النجاسة أو مغير طاهر فإنه يفسد. خلاص الماء صار طاهرا غير طهور، يعني طاهر في نفسه غير مطهر، يعني هذا بناء على المذهب، قد قلنا إن الراجح خلافه. قال: فإنه يفسد، وهو أيضا من باب الإتلاف، إذ لا فرق فيه بين العمد وغير العمد. يعني خلاص أن يكون نجسا. نعم. ما يضر الماء الجاري، الماء المستبحر عند شافعي حتى فوق القلتين هو غير جاري، فوق القلتين ما عبه إلا ولا الكلب، قفز الكلب، الكلب كله قفز داخل الماء وهرب، سقط سهوا، طحت الكلب من جبر داخل البركة وهرب، ربما مع الفجيعة فعله داخل الماء. عندما بلغ فوق القلتين ما يضر، كيف بالماء الجاري، سائل ولا نهر ولا عين سجري أولى وأولى. طيب قال الثالث: قال في الروضة: لو ألقى إنسان في نهر، لو ألقي إنسان في نهر مكره، شخص أخذ آخر ورماه داخل نهر مكره، والحسن حظ هذا المكره أنه كان على جنابه، يعني ألقي في الماء وهو جنب، ثم الآن يفكر وهو في الهواء يعني ينزل في الماء على خروجه أنه ارتفع حدثه، يرتفع ولا ما يرتفع الحدث، المسألة في هذا. قال: لو ألقي إنسان في نهر مكره فنوى فيه رفع الحدث، نوى رفع الحدث، طبعا الحدث الأكبر، مسألة الحدث الأصغر الاغتسال له هل يشترط له، هل يجزى عنه الغسل الجمهور الأصحاب على أنه نعم يجزئ، على أنه يجزئ، وغيرهم يقول لا، غيرهم يقول لا، لابد يعني ما يجزئ مثل هذا، لابد يتوضأ. الاغتسال للتبرد للتنظف ونوع معه الوضوء لا يجزئ، لكن عند جمهور الشافعية أنه يجزئ. طيب يقول الأحباب الحنابلة والأصحاب الشافعية، وفقط اصطلاح خاص هذا يعني في الأحباب، اصطلاح خاص في الأحباب. طيب يقول الثالث، قال في الروضة لو ألقي إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه. يقول فنوى فيه رفع الحدث، الألقي فنوى رفع الحدث، سواء نوى قبل أن يصل إلى الماء أو بعد أن وصل لأنه لا زال داخل الماء والماء محيط به، فنوى رفع الحدث، قال صح وضوءه. وقال في شرح المهذب يعني صح وضوء، باعتبار أن الشافعية يجيزون المسألة إذا لو كان جنبا الأمر واضح عند الكل أنه إذا يعني انغمس، لأن رفع الحدث الأكبر تكون الأعضاء في تكون الأعضاء كالعضو، كالعضو الواحد يعني جميع الأعضاء تكون كالعضو الواحد، وبالتالي أو لا يشترط إيش الترتيب. يعني لو أن الإنسان كان على جنابة وانغمس في بركة ولا في بحر ولا في نهر بنفع بنية رفع الحدث، قالوا ارتفع حدثه، يبقى معنا مسألة الخلاف في المضمضة والاستنشاق فقط، والراجح أنهما مستحبان. الراجح ها خلاف الأحباب، الراجح أنهما مستحبان. الإمام أحمد يقول يعني إذا توضأت فمضمض، يستدل بالحديث الأخرى في وجوب المضمضة والاستنشاق. على كل حال لو أنه نوى، لنفرض أنه من أي مخرج من أي خلاف، شخص على جنابة انغمس في بركة بنية رفع الحدث وتمضمض واستنشاق، ارتفع حدثه، ما يشترط الترتيب لأنه في الغسل الجسد كالعضو الواحد، كل الجسد كالعضو الواحد. لكن المسألة التي هنا هي التي فيها خلاف، فيها إشكال. قال هذا الرجل على حدث الأصغر ألقي في نهر، نوى أن حدثه يرتفع، نوى الوضوء، هل يرتفع؟ جمهور الشافعية يقولون نعم، إذا نوى يكفيه الغسل. غير الشافعية يقولون لا، جمهور العلماء غير الشافعية يقولون لا يكفي، لا بد يتوضأ، الغسل بنية الوضوء ما يجزئه، ما يجزئه. هنا يقولون ألقي في النهر وعلى حدث أصغر، نوى قبل الوصول ولا بعد الوصول، المهم نوى، ذكر أنه على حدث، نوى رفع الحدث الأصغر، قال صح وضوءه. وقال في شرح المهذب، وهذا مذهب جمهور الشافعية، وهناك من خالف، قال وقال في شرح المهذب قال الشيخ أبو علي أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولا بد فيه من تفصيل، فإن نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه، في إيش؟ في النهر، في الماء، قال ولو لحظة صح، لأنه فعل يتصور قصده، وإن كره المقام، إن كره مقامه في الماء عند أن ألقي في هذا الماء، قال وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه، لأنه الآن كالمكره كالمضطر لذلك. قال إذ لا تتحقق النية به، يعني مع هذا الإلجاء ومع هذا الاضطرار للبقاء في هذا الماء. قال والرابع والخامس الإكراه على غسل الجنابة ودلغ الجلد، على غسل النجاسة، يعني إذا أكره على أن يغسل النجاسة هل ينفع ذلك؟ زالت النجاسة، لا يشترط فيها نية، باب التحلية. قال وكذلك دلغ الجلد، طيب هذا يوم كم؟ طيب من أجل نقص على وتر النقص عن السابعة. قال السادسة أو السادس الإكراه على التحول عن القبلة في الصلاة فتبطل، هو يصلي إلى القبلة، جاء إنسان وهدده حول ولا رميناك، فتحول عن القبلة بطلت صلاته، بطلت صلاته. وبالله التوفيق، وإلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.